لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بسم الله

Mm-hmm. إنما أنت مذكر فذكر إنما صدق الله العظيم. الْعَالَمِينَ.